طيب هذا أول كتاب عندنا، كتاب مشهور معروف له قامة علمية عالية صاحبه، والكتاب يعني أخذ محله من الكتب العلمية بالذات الفقهية التي تحكي الخلاف العالي. هذا من الكتب المصنفة في الخلاف العالي، وهو كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد للعلامة أبي الوليد بن رشد الحفيد. سمي بالحفيد لأنه هو وأبوه وجده كلهم علماء من أئمة المالكية، لا فسمي بالحفيد يعني تفرقة أو تمييزا بينه وبين أبيه وجده. أبوه طبعا العالم الكبير صاحب بيان والتحصيل وغيره، لكن هو الحفيد عرف بهذا الكتاب الفقهي وكتاب آخر، لكن هو اشتغل بالفلسفة كمان، تلا يخفاك واشتغل كثير بالفلسفة، وهو الذي يقول وقال أنه مهد فلسفة أرسطو ومن معه لأهل الغرب اللي كانوا ما يفهمونه لولا شرح بن رشد لهم. المقصود ألف كتابا جليلا سماه بداية المجتهد ونهاية المقتصد. هذا الكتاب قصد فيه ابن رشد إلى ذكر المسائل العالية والخلاف بين الأئمة، وذكر وهو الذي ركز عليه ذكر سبب الخلاف والنزاع بين أهل العلم في المسألة، وهذا مما يتميز به هذا الكتاب، وهو ذكر سبب النزاع. أحيانا يذكر لك سبب، وأحيانا يذكر لك في المسألة واحدة أكثر من سبب لأجله اختصم أهل العلم أو تنازعوا في هذه المسألة. طبعا هو لم يستوفي كل مسائل الفقه، وقد قال هو رحمه الله أنا لم أبنه على الفروع ولم أستوفيها، إنما اختار مواضع من المسائل وذكرها في كتابي هذا. هذه على طريقة التأليف في كتب الخلاف العالي. كتب الخلاف العالي كما لا يخفاك هي الكتب التي تحكي خلاف الأئمة، سواء خلاف المتقدمين أو المتأخرين أو خلاف أئمة المذاهب، هذه تسمى كتب الخلاف العالي. طبيعتها في التأليف والتصنيف انتقاء المسائل، ويسموها المسائل الكبار في العادة. هي لا تجمع كل مسائل الفقه. لا لا لا، ما صنفت على طريقة استيعاب مسائل الفروع. هذه محلها كتب الفقه الفرعية اللي هي المتون والتصنيفات المذاهب. لكن هذه التي تعتني ببراز الخلاف العالي هذه طريقتها في التصنيف. طبعا هو أتى للمسائل كان رحمه الله يذكرها ويذكر محل الوفاق ثم الخلاف ثم يبدأ يذكر، طبعا يستدل ويجيب ويرجح، لكن أهم ما في الكتاب هو تميز به ذكر سبب النزاع بين أهل العلم ما هو. طبعا هذا الكتاب قام حقق عدد من التحقيقات. هذا الكتاب التي بين أيدينا الآن يعد أول شرح لبداية المجتهد، بمعنى الشرح المبسط للطلبة. أصلا كتاب وضع تمهيدا وتبسيطا لطلبة العلم في الجامعة الإسلامية بكلية الشريعة، ولهذا صاحبه وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أستاذ الدكتور عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله الزاحم. الشيخ عبد الله الزاحم هو كتب تحقيق والتخريج والتعليق، قال جئت للكتاب واشتغل، هو يقول اني اشتغلت عليه من فترة ثم الله سبحانه وتعالى يسر له ودرس في كلية الشريعة قرابة عقدين من الزمان 20 سنة، فتمهد له الأمر فصار وجد حاجة الشباب كبيرة جدا، كان عنده ملخصات من تعليقاته وانتشرت، فوجد أنه يجمعها ويخرجها في كتاب، وبدأ يعيد النظر مرة أخرى ويزيد وينقح ويضيف وأشياء من هذا كما لا يخفى عليك، وهي طبيعة العمل ترى بهالطريقة. قام فأخرج فبدأ يفقر المجلدات والإخراجات على حسب مستويات الطلاب، فأخرج مثلا المجلد هذا، المجلد الأول هو منهج المستوى الأول للطلاب كلية الشريعة. جميل. المجلد الثاني، وخرج المجلد الثاني كان لمنهج المستوى الثاني، وأظن سوف يتبع إن شاء الله ذلك، ونرجو أنه يكمل الكتاب، لأنه الحقيقة كان المجلد الأول بالذات طبع قديما، ثم انتظرنا طارت المدة، لم يخرج الآن إلا المجلد الأول والثاني فقط، وهو إلى آخر كتاب الجنازة فقط لا أقل ولا أكثر. طبعا طريقة الشيخ عبد الله الزاحم في الكتاب هذا طريقته والله أسلمك أنه يأتي إلى المسألة التي ذكرها بن رشد ويحاول يحرر المذاهب والأقوال ويزيد نسبة المذاهب لمن لم يذكرهم بعد، أو يذكر ما وهم فيه بن رشد من نسبة المذاهب، وهذا كثير يقع. جميل. وبن رشد قال إني أنا اعتمدت في نسبة المذاهب على الاستذكار لابن عبد البر، فإن كان وهم فأصلحوه، يعني هو أعطى الإذن بالإصلاح لنتابع لابن عبد البر في هذا الباب. طبعا ابن عبد البر أعلم منه بمراحل بمذاهب السلف، يعني هذا لا أشك فيه. فالمقصود انه ثم ياتي للادله، فالشيخ عبد الله ياتي يذكر يزيد الادله يوضح الادله ويحاول يستدل، واذا ما ذكر له دليل يذكر هو الدليل، واذا فات الدليل اهم في المساله يذكر، وهذا من الانصاف حقيقه، ويذكر اوجه الترجيح وبعض القضايا المعاصره المرتبطه بهذا. والحقيقه الكتاب كما ترى هذا طبعا كتاب من اصدارات دار ابن الجوزي، وهي دار عرضنا لبعض اصداراته وهي متميزه جدا في الاخراج وفقهم الله. هذا شوف انظر الاخراج الجميل هذا، كما لا يخفاكم يعني قل أن يعتنى بطبعات بداية المجتهد. هذا الكتاب حقيقة ما اعتمد فقط تحقيق، لا هو قال حتى اعتمد على تحقيق من سبق، بالذات الدكتور محمد ناصر السحيباني وفقه الله، وزاد أشياء ثم عاد النظر من جديد وزاد أشياء وتعليقات. إن كان تشوف الحقيقة من ملاحظة على العمل فهو بعض ما كان يضيفه ويضعه بين قوسين في داخل كلام ابن رشد رحمه الله في المتن، في المتن. وهذا الحقيقة يعني هذا مما لا ينبغي التصرف فيه، وهو كلام الماتن أو كلام صاحب الكتاب. أي ما كان معك من تعليق انتقد كما شئت واستدرك كما شئت، اجعله في الهامش. أما التصرف في كلام المؤلف بإدخال شيء فيه ليس منه أو تغيير كلمة أو حذف ما لا تراه أنت مناسب، هذا لا يجوز، لأنه تصرف في كلام المؤلف. اترك، أخرج كلام المؤلف كما هو وعلق في الهامش كما تحب. أما أن تضيف وتقول يعني مثل وقال إنه قال هو أعطى الإذن لمن وقف على وهم يصلحه، مش يعني يصلحه يعني يخير ما في الكتاب، لا، يترك الوهم. هذا أول شيء فيه بيان منزلة العالم في معرفته بالمذاهب. الآن مثلا لو تغير كل شيء، غيرت تكون أوهامه بالنسبة، سيظهر الكتاب مثلا على الصواب، أو أقل شيء سيظهر أن الذي وضعته هو عندك أنت إنها لقول فلان، أما هو ما كان يرى هذا، لعله وصلوا نسبة المذهب الفلاني ولا القول الفلاني لأحد الأئمة التابعين بالذات وغيرهم بإسناد آخر ما وقفت أنت عليه. ولعل ذلك يظهر يعني احيانا نقص بعض اهل العلم وعدم كمال ما ادراك، وهذا هو يبين لك منزلة العالم وطبقته في معرفة صحيح. المذهب أو المذاهب أو الاطلاع عليها صحيح. هو طبعا له تبرير في ذلك، الأول ما قال به عنه ابن رشد أنه أنا آدم بالإصلاح، والأمر الثاني يقول حتى الطلبة لما يقرؤون ما يقرؤون الغلط، لأنه حتى لو علقت في الهامش يقول قد لا يقعون على الصواب. المقصود جزاه الله خير وفقه الله، قلت لك هذا يعتبر من أوائل الشروح التي لبداية المجتهد، ولا ما شرح من قبل يعني بداية المجتهد، ووفقه الله. طبعا الكتاب على اسمه بداية المجتهد ونهاية المقتصد. طبعا يا شيخ أنت تقصد أنه ما عليه شروح مؤلفة يعني؟ أي مؤلفة، ما عليه شروح مؤلفة لا مطولة ولا مختصرة. هذه التعليقات اللي تراها وهي عبارة عن شروح حقيقية كانت في الكلية لتبسيط المسألة الكتاب على طلبة كلية الشريعة، ثم فرغت وأعطيت ثم نقحها وزادوا أشياء للتبسيط. والحقيقة كلامه جميل في الشرح، يعني الذي يقرأ الآن شرح الشيخ عبد الله الزاحم لن يستشكل عليه شيء من عبارات ابن رشد ما شاء الله رحمة الله عليه.